لأن أرض من العذاب ولهذا إذا ما في شاكل يعذب على كفر، بل هو يشك بالعذاب في حال النفس، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي آمل صالحا فيما أترك. قال الله تعالى كلا إنها كلمة وغيرها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون.